غير امرأة واحدة لظن أن لها شأنا غير شأن ما ذاق، وهذا هو الحمق والشقاء والسفه. ومن لم يحم نفسه ويظلفها ويحلئها عن الطعام والشراب والنساء في بعض ساعات شهوته وقدرته، كان أيسر ما يصيبه من وبال ذلك انقطاع تلك اللذات عنه بخمود نار شهوته وضعف حوامل جسده، وقل من تجده إلا مخادعا لنفسه في أمر جسده عند الطعام والشراب والحمية والدواء، وفي أمر مروءته عند الأهواء والشهوات، وفي أمر دينه عند الريبة والشبهة والطمع. كن متواضعا إن استطعت أن تضع نفسك دون غايتك في كل مجلس ومقام ومقال ورأي وفعل فافعل، فإن رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسك وتقريبهم إياك إلى المجلس الذي تباعدت منه وتعظيمهم من أمرك ما لم تعظم، وتزيينهم من كلامك ورأيك وفعلك ما لم تزين، هو الجمال. لا يعجبنك العالم ما لم يكن عالما بمواضع ما يعلم، ولا العامل إذا جهل موضع ما يعمل. وإن غلبت على الكلام وقتا فلا تغلبن على السكوت، فإنه لعله يكون أشدهما لك زينة وأجلبهما إليك للمودة وأبقاهما للمهابة وأنفاهما للحسد. احذر المراء وأغربه، ولا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة والمجادلة، واعلم أن المماري هو الذي لا يريد أن يتعلم ولا أن يتعلم منه، فإن زعم زاعم أنه مجادل في الباطل عن الحق، فإن المجادل وإن كان ثابت الحجة ظاهر البينة حاضر الذهن فإنه يخاصم إلى غير قاض، وإنما قاضيه الذي لا يعدل بالخصومة إلا إليه عدل صاحبه وعقله، فإن آنس أو رجع عند صاحبه عدلا يقضي به على نفسه فقد أصاب وجه أمره، وإن تكلم على غير ذلك كان مماريا. وإن استطعت ألا تخبر أخاك عن ذات نفسك بشيء إلا وأنت محتجن عنه بعد ذلك التماسا لفضل الفعل على القول، واستعدادا لتقصير فعل إن قصر فافعل، واعلم أن فضل الفعل على القول زينة وفضل القول على الفعل هجنة، وأن إحكام هذه الخلة من غرائب الخلال. الصبر على الأعمال يخففها. إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها بالروغان منها، فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها، وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك، والضجر هو الذي يراكمها عليك. فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال، وذلك أن الرجل يكون في أمر من أمره فيرد عليه شغل آخر، أو يأتيه شاغل من الناس يكره إتيانه فيكدر ذلك بنفسه تكديرا يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حتى لا يحكم واحدا منهما، فإذا ورد عليك مثل ذلك فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختار الأمور، ثم اختر أولى الأمرين بشغلك فاشتغل به حتى تفرغ منه، ولا يعظمن عليك فوت ما فات وتأخير ما تأخر، إذا أعملت الرأي معمله وجعلت شغلك في حقه، واجعل لنفسك في كل شغل غاية ترجو القوة والتمام عليها لا تجاوز الغاية. اعلم أنك إن جاوزت الغاية في العبادة صرت إلى التقصير، وإن جاوزتها في حمل العلم لحقت بالجهال، وإن جاوزتها في تكلف رضا الناس والخفة معهم في حاجاتهم كنت المحشود المصنع. واعلم أن بعض العطية لؤم، وبعض السلاطة غم، وبعض البيان عي، وبعض العلم جهل، فإن استطعت ألا يكون عطاؤك جورا ولا بيانك هذرا ولا علمك وبالا فافعل. احفظ المليح والرائع من الأحاديث. اعلم أنه ستمر عليك أحاديث تعجبك، إما مليحة وإما رائعة، فإذا أعجبتك كنت خليقا أن تحفظها، فإن الحفظ موكل بما ملح وراعى، وستحرص على أن تعجب منها الأقوام، فإن الحرص على ذلك التعجب من شأن الناس، وليس كل معجب لك معجبا لغيرك، فإذا نشرت ذلك المرة والمرتين فلم تره وقع من السامعين موقعه منك، فازدجر عن العودة، فإن العجب من غير عجيب سخف شديد، وقد رأينا من الناس من يعلق الشيء ولا يقلع عنه وعن الحديث به، ولا يمنعه قلة قبول أصحابه له من أن يعود إليه ثم يعود. ثم انظر الأخبار الرائعة فتحفظ منها، فإن الإنسان من شأنه الحرص على الأخبار، ولا سيما ما راع منها، فأكثر الناس من يحدث بما سمع ولا يبالي ممن سمع، وذلك مفسدة للصدق ومزراة بالمروءة، فإن استطعت ألا تخبر بشيء إلا وأنت به مصدق، ولا يكون تصديقك إلا ببرهان فافعل، ولا تقل كما يقول السفهاء أخبر بما سمعت، فإن الكذب أكثر ما أنت سامع، وإن السفهاء أكثر من هو قائل، وإنك إن صرت للأحاديث واعيا وحاملا كان ما تعي وتحمل عن العامة أكثر مما يخترع المخترع بأضعاف. من تصاحب من الناس؟ انظر من صاحبت من الناس من ذي فضل عليك بسلطان أو منزلة أو من دون ذلك من الأكفاء والخلطاء والإخوان، فوطن نفسك في صحبته على أن تقبل منه العفو، وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قبله، غير معاتب ولا مستبطئ ولا مستزيد، فإن المعاتبة مقطعة للود، وإن الاستزادة من الجشع، وإن الرضا بالعفو والمسامحة في الخلق مقرب لك كلما تتوق إليه نفسك، مع بقاء العرض والمودة والمروءة. واعلم أنك ستبلى من أقوام بسفه، وأن سفه السفيه سيطلع له منك حقدا، فإن عارضته أو كافأته بالسفه فكأنك قد رضيت ما أتى به، فأحببت أن تحتدي على مثاله. فإن كان ذلك عندك مذموما فحقق ذمك إياه بترك معارضته، فأما أن تذمه وتمتثله فليس في ذلك لك سداد. لا تصاحب أحدا إلا بمروءة، لا تصاحبن أحدا وإن استأنست به أخا ذا قرابة أو أخا ذا مودة، ولا والدا ولا ولدا إلا بمروءة، فإن كثيرا من أهل المروءة قد يحملهم الاسترسال والتبدل على أن يصحبوا كثيرا من الخلطاء بالإدلال والتهاون والتبدل. ومن فقد من صاحبه صحبة المروءة ووقارها وجلالها أحدث ذلك له في قلبه رقة شأن وسخف منزلة. ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه عند كل كلمة ورأي، ولا تجترئن على تقريعه بظفرك إذا استبان، وحجتك عليه إذا وضحت، فإن أقواما قد يحبلهم حب الغلبة وسفه الرأي في ذلك على أن يتعقبوا الكلمة بعدما تنسى، فيلتمسوا فيها الحجة ثم يستطيلوا بها على الأصحاب، وذلك ضعف في العقل ولؤم في الأخلاق. أي إكرام يعجب؟ لا يعجبنك إكرام من يكرمك لمنزلة أو لسلطان، فإن السلطان أوشك أمور الدنيا زوالا. ولا يعجبنك إكرام من يكرمك للمال، فإنه هو الذي يتلو السلطان في سرعة الزوال. ولا يعجبنك إكرامهم إياك للنسب، فإن الأنساب أقل مناقب الخير غناء عن أهلها في الدين والدنيا. ولكن إذا أكرمت على دين أو مروءة فذلك فليعجبك، فإن المروءة لا تزاينك في الدنيا، وإن الدين لا يزاينك في الآخرة. الجبن والحرص مقتلة ومحرمة. اعلم أن الجبن مقتلة وأن الحرص محرمة، فانظر فيما رأيت أو سمعت، أمن قتل في القتال مقبلا أكثر أم من قتل مدبرا، وانظر أمن يطلب إليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو نفسك له بطلبته أم من يطلب إليك بالشره والزيغ. واعلم أنه ليس كل من كان لك فيه هوى فذكره ذاكر بسوء، وذكرته أنت بخير ينفعه ذلك، بل عسى أن يضره. فلا يستخفنك ذكر أحد من صديقك أو عدوك إلا في مواطن دفع أو محامات، فإن صديقك إذا وثق بك في مواطن المحامات لم يحفل بما تركت مما سوى ذلك، ولم يكن له عليك سبيل لائمة. وإن من أحزم الرأي لك في أمر عدوك ألا تذكره إلا حيث تضره، وألا تعد يسير الضرر له ضررا. احترس مما يقال فيك، اعلم أن الرجل قد يكون حليما فيحمله الحرص على أن يقول الناس جليد، والمخافة أن يقال مهين على أن يتكلف الجهل. وقد يكون الرجل زميتا فيحمله الحرص على أن يقال لسن، والمخافة من أن يقال عيي على أن يقول في غير موضعه فيكون هذرا. فاعرف هذا وأشباهه واحترس منه كله. نزاهة العرض وبقاء العز. إذا بدهك أمران لا تدري أيهما أصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن أكثر الصواب في خلاف الهوى. وليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، وليكن افتقارك إليهم في لين كلمتك لهم وحسن بشرك بهم، وليكن استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك. كيف تجالس الناس؟ لا تجالس امرأ بغير طريقته، فإنك إن أردت لقاء الجاهل بالعلم والجافي بالفقه والعيي بالبيان لم تزد على أن تضيع علمك وتؤذي جليسك بحملك عليه ثقل ما لا يعرف، وغمك إياه بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح من مخاطبة الأعجمي الذي لا يفقه عنه. واعلم أنه ليس من علم تذكره عند غير أهله إلا عابوه ونصبوا له ونقضوه عليك وحرصوا على أن يجعلوه جهلا، حتى إن كثيرا من اللهو واللعب الذي هو أخف الأشياء على الناس ليحضره من لا يعرفه فيثقل عليه ويغتم به. وليعلم صاحبك أنك تشفق عليه وعلى أصحابه، وإياك إن عاشرك امرؤ أو رافقك ألا يرى منك بأحد من أصحابه وإخوانه وأخدانه رأفة، فإن ذلك يأخذ من القلوب مأخذا. وإن لطفك بصاحب صاحبك أحسن عنده موقعا من لطفك به في نفسه. واتق الفرح عند المحزون، واعلم أنه يحقد على المنطلق ويشكر للمكتئب. اعلم أنك ستسمع من جلسائك الرأي والحديث تنكره وتستجفيه وتستشنعه من المتحدث به عن نفسه أو غيره، فلا يكونن منك التكذيب ولا التسخيف لشيء مما يأتي به جليسك، ولا يجرئنك على ذلك أن تقول إنما حدث عن غيره، فإن كل مردود عليه سيمتعض من الرد. وإن كان في القوم من تكره أن يستقر في قلبه ذلك القول لخطأ تخاف أن يعقد عليه أو مضرة تخشاها على أحد، فإنك قادر على أن تنقض ذلك في ستر، فيكون ذلك أيسر للنقض وأبعد للبغضة. ثم اعلم أن البغضة خوف وأن المودة أمن، فاستكثر من المودة صامتا، فإن الصمت سيدعوها إليك. وإذا ناطقت فناطق بالحسنى، فإن المنطق الحسن يزيد في ود الصديق ويستل سخيمة الوغر. واعلم أن خفض الصوت وسكون الريح ومشي القصد من دواعي المودة، إذا لم يخالط ذلك بؤ ولا عجب. أما العجب فهو من دواعي المقت والشنآن. المستشار ليس بضامن وجه الصواب. اعلم أن المستشار ليس بكفيل، وأن الرأي ليس بمضمون، بل الرأي كله غرر، لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة، ولأنه ليس من أمرها شيء يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز، بل ربما أعي الحزمة ما أمكن العجزة. فإذا أشار عليك صاحبك برأي ثم لم تجد عاقبته على ما كنت تأمل، فلا تجعل ذلك عليه ذنبا، ولا تلزمه لوما وعدلا بأن تقول أنت فعلت هذا بي، وأنت أمرتني، ولولا أنت لم أفعل، ولا جرم لا أطيعك في شيء بعدها، فإن هذا كله ضجر ولؤم وخفة. فإن كنت أنت المشير فعمل برأيك أو تركه فبدا صوابك، فلا تمن به ولا تكثرن ذكره إن كان فيه نجاح، ولا تلمه عليه إن كان قد استبان في تركه ضرر بأن تقول ألم أقل لك افعل هذا، فإن هذا مجانب لأدب الحكماء. حسن الاستماع. تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه، وقلة التلفت إلى الجواب، والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم، والوعي لما يقول. واعلم فيما تكلم به صاحبك أن مما يهجن صواب ما يأتي به ويذهب بطعمه وبهجته ويزري به في قبوله عجلتك بذلك، وقطعك حديث الرجل قبل أن يفضي إليك بذات نفسه،